الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 11 من جماد الأولى لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الأول لعام 2020. وقد وقفنا على الباب الثامن بعد 50، باب النهي عن سب الريح. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 58، باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. طيب، الحمد لله. باب النهي عن سب الريح. الريح جندي من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن علمنا من جنوده ما علمنا. الله عز وجل أرسل الريح على بعض الأقوام فأهلكهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا تغير وجهه، يخشى أن يكون فيها عذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. لماذا؟ لأنها مأمورة بأمر الله عز وجل، تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، فسبها فيه انتقاص لله جل وعلا، وهذا ينافي التوحيد. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. ثم بين عليه الصلاة والسلام ماذا يشرع في حق المسلم إذا رأى الريح، فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من شدتها أو لونها أو غبارها أو ظلامها، فقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. فقوله صلى الله عليه وسلم: نسألك من خير هذه الريح، دليلنا حتى ما ظاهره تكرهونه قد يكون فيه خير، حتى قال جل وعلا: وعسى أن تكره شيء واجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا في أمر الله الكوني. فقد يكره الإنسان شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأن الإنسان لا يعلم. الله جل وعلا يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا قال قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، فقول وخير ما أمرت به دليل على أنها مأمورة، فسبها فيه انتقاص لله عز وجل. قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. قال الشيخ: قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر، والنهي عن قول لو وغير ذلك، والنهي عن التنجيم، كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو خالقها ومدبرها، فتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره، لا إضافة سب ولا إضافة مدح، لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره. نعم. إضافة السب أو إضافة المدح، يعني ما يقول قائل يسب هذا الريح ولا يحمده ويشكرها، فهي بأمر الله عز وجل، إن كان فيها عذاب أو أمرت بهلاك قوم ما فهذا أمر الله، وإذا كان فيها رحمة وفيها فرج وفيها غيث ومطر، كل ذلك أيضا من الله تبارك تعالى، فلا ينسب له شيء، فما هي إلا مخلوق مسير بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكما سبق أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تحدثها فهذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية. كان كالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، إذا كان اعتقد النوع النجم هو الذي ينزل المطر ورزق العباد هذا كفر، هذا شرك أكبر. نعم. وإن كان لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر، وإنما نسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط، فهذا يكون محرما ويكون من الشرك الأصغر. نعم. حتى إن ابن عباس كما سبق جعل قول الرجل كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، جعل هذا من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، وفسر به قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. معلوم أن ابن عباس تدل بهذه الآية ومراد بها الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا لا بأس به أن يستدل بالنصوص التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر من جنسه وهو سبيل إليه. الشرك الأصغر من جنس الشرك الأكبر، والشرك الأصغر سبيل إلى الشرك الأكبر، فجاز أن يستدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم. قال: فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه، ونسبوا هذا إلى حذق الملاح أو إلى طيب الريح أو إلى طيب الريح التي وجهت سفينتهم، فإن ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، لأن الواجب أن يشكر الله عز وجل لأنه هو الذي سخر الريح وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه، فتنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. نعم. أما نسبة الأشياء إلى غيرها إلى غيره فهذا شرك إما أكبر وإما أصغر. والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح الأشياء وأنه بفضلها حصل كذا وكذا، بفضل الطب، بفضل كذا وكذا، بفضل تضافر الجهود، بفضل المجهودات الفلانية حصل كذا وكذا، والله لا يذكر أبدا ولا يثنى عليه في هذه الأمور، وهذا خطأ كبير في العقيدة، ويخشى على من قاله من الشرك الأكبر. هو لا يسلم من الشرك، إما الشرك الأصغر وإما الشرك الأكبر. وذاك المسلم يعود نفسه دائما ينسب النعمة إلى الله عز وجل، النعمة، النجاح، الفوز، الوصول بالسلامة، الولد، الزواج، كل شيء ينجح فيه عليه أن يحمد الله أولا، فإن كان ثم سبب من الأسباب فليقول لولا الله عز وجل ثم فلان، أو بفضل الله عز وجل سخر فلانا أو يسر كذا وكذا، من ذكر الأسباب، فالفضل كله لله عز وجل. نعم. أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية كما يقولون من نسبة الأمطار إلى المناخ أو المنخفض الجوي أو إلى الرياح أو ما أشبه ذلك، كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن ذاك من يقول الطبيعة الطبيعة، إذا غضبت الطبيعة، إذا مثلا هاجت الطبيعة، إيش الطبيعة؟ هذا من الله عز وجل، يرسل الرياح، يجري البحار، يزلزل الأرض، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فالطبيعة إيش مقصود بالطبيعة؟ ما هو الطبيعة؟ قد يكون هذا الشيء من الإلحاد، هذا الشيء من الإلحاد، فينسبون إلى غير الله عز وجل، تارة يقول الدهر، تارة يقول الطبيعة. لا، الله خالق كل شيء، الله جل وعلا هو الرزاق ذو قوة المتين، الله جل وعلا يرسل الرياح، كله في القرآن، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، والله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولتجري الفلك فيه بأمره، كله من الله عز وجل. نعم. نعم، الله جعل للأشياء أسبابا، ولكن من هو الذي خلق الأسباب ومن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تسند الأمور إلى الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم دائما وأبدا، وهذا هو التوحيد. إلا الأمور التي من أفعال الإنسان مثل الطاعات ومثل الكفر والمعاصي والفسوق والتعدي على الناس، فهذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعاله وجنايته وهو محاسب عليها، وإن كان الله قدرها سبحانه وتعالى، ولكن الذي فعلها وقام بها المخلوق باختياره وإرادته، فيذم عليها ويعاقب عليها أو يثاب عليها إن كانت صالحة، فهي من ناحية القدر تنسب إلى الله، أما من ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق وهو الذي فعلها، وهو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته، وهو يعاقب أو يثاب على أفعاله لا على قدر الله. نعم، يعني الآن أفعال عباد مخلوقة لله، إن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، فهذا داخل في عموم ماذا؟ العباد وأفعالهم، صح؟ لأنه خالق كل شيء، فيدخل بذلك أفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعالهم. ثم بما أنه خلق العباد وأفعالهم صادرة عنهم، إذن هي مخلوقة لله، إذ لا يمكن يقال العبد مخلوق وفعله والصادر عن المخلوق ليس بمخلوق، صح؟ والله خالق كل شيء. وقد قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، واضح، سواء كانت هنا ما موصولة يعني والله خلقكم والذي تعملونه، أو مصدرية يعني والله خلقكم وعملكم، هذا وهذا، فكل على الوجهين يكون الله قد خلق العباد وخلق أفعاله. ثم الفعل ينسب للعبد إذا صدر منه لأنه باشره لا لأنه خلقه. الله اتفقنا الآن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، ولكن أعمال العباد أفعال العباد التي تصدر عنهم تنسب إليهم لأنها صدرت عنهم. فمثلا إذا شرب الإنسان، من الذي شرب؟ الله ولا العبد؟ العبد. إذا صلى المسلم ركع وسجد، من هذا الراكع والساجد؟ العبد، سواء عمل الطاعات أو عمل المعاصي تنسب إليه، لأنه ماذا؟ هو الذي باشرها، وذلك ربنا جل وعلا يحاسبهم على أعمالهم، يجازيهم على حسناتهم ويعاقبهم على سيئاتهم لأنها صدرت عنهم. لذلك يقول جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فنسب العمل إلى العبد لأنه الذي باشره، وبهذا نكون قد استقمنا في عقيدتنا لا إلى القدرية ولا إلى الجبرية. فالجبرية ينفون أن الله عز وجل قدر شيئا أو شاء شيئا، ويكون أفعال العباد مخلوقة من العباد، وهذا الشرك بالربوبية. كم خالق سيكون حينئذ؟ بعدد العباد، كل واحد خالق. والجبرية ينكرون أن للعبد مشيئة يفعل بها، فهو مجبور على أفعاله، إذا صلى فالحقيقة الذي يصلي هو الله، إذا صام الحقيقة اللي يصوم هو الله، إذا تزوج يلزم كام يكون إيش الحقيقة الذي تزوج هو الله، إذا ولد فالحقيقة ها ما الذي ولد؟ الله، وهذا كفر بالله عز وجل. عاد شوف انظر إذا كفر، إذا فسق، إذا فجر، هذا إبطال للشرع، لما جعل الإنسان مجبورا والحقيقة الفاعل على الحقيقة هو الله. كيف الفاعل على الحقيقة على الله؟ أفعال العباد يقوم بها فيها كفر، فيها فسق، فيها فجور، فيها فواحش، كيف هذا يقال الله الذي فعلها؟ الله الذي خلقها، نعم الله الذي خلقها، الله خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، لكن ما يقال أن الفعل الذي يصدر عن العبد الله الذي فعله، الله خالق العباد، خالقهم وخلق أفعالهم، المعاصي والطاعات خالق كل شيء. فحينئذ نحن آمنا بأن لله مشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلافا للقدرية الجهمية، وآمنا لله الشرع، أمر ونهى ووعد وتوعد وأرسل الرسل وأنزل الكتب. لو قلنا مجبور العبد على فعله ما له إرادة، ما له مشيئة، إذن أبطلنا الشرع، لا لا لا داعي لا الرسل ولا الرسالات ولا الشرع، لأن كل مجبور. فنحن بحمد الله نؤمن بهذا وهذا، نؤمن بالقدر خلافا للقدرية، ونؤمن بالشرع خلافا للجبرية. واضح؟ طيب كمل. قال عن أبي بن كعب، هو أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان مشتهرا بجودة القراءة للقرآن، فهو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى تسبوا يعني لا تشتموا الريح وتذموها وتلعنوها، كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم. والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه، لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالواجب على الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها، وإنما يلوم نفسه، بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته، فيتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه، ثم ينسب الأشياء إلى الله، وأن الله هو الذي قدرها بسبب فعله عقوبة له، وأوجدها وهو الذي أمرها بذلك، فهي مأمورة مدبرة. قال تعالى: وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا. وهو الذي يرسل الرياح. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الله أكبر. يجعله كسفا يعني قطعا، فترى الودق يخرج من خلاله يعني قطرات الماء تخرج من خلال هذا السحاب. السحاب كالجبال تحمله الريح، ويرسل الله كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فالرياح إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى، يرسلها بالخير ويرسلها أيضا بالشر والعذاب، كما أرسلها على عاد. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الله أكبر. أرسلنا هو الذي أرسلها، ليست هي التي جاءت وأهلكت عادا، وإنما الله هو الذي أرسلها. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. عاد أرسل الله لهم هودا نبي الله، فدعاهم الله عز وجل عباد الله وحده لا شريك له، كفروا وقالوا له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فأرسل الله لهم عليهم ريحا، هذه الريح لما عرضت لهم فرحوا بها واستبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا وهذا من مكر الله بهم. أوتوا من حيث فرحوا واستبشروا أن هذه الريح اللي تحمل الأمطار والغيث. فالله يقول: بل هو ما استعجلتم به. استعجلوا بماذا هم؟ بالعذاب. قالوا: فأتنا بعذاب الله إن كنتم صادقين. قال: ريح فيها عذاب أليم. قال جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. المعتزلة قال القرآن مخلوق. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن داخل في هذا العموم، إذن هو مخلوق. أما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من الأشياء، فإذا هو مخلوق. فرد عليهم من السنة فقالوا الله خالق كل شيء من المخلوقات، لا أن صفات الله مخلوقة وكلام الله صفته. فليس المراد خالق كل شيء حتى خلق نفسه أو خلق صفاته أو خلق صفاته. واستدل أهل السنة عليهم بهذه الآية، وهي قول تعالى عن الريح الذي أرسل الله عز وجل على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماوات والأرض؟ وهي شيء. هل دمرت الشمس والقمر؟ لا، وهي شيء. هل دمرت هودا عليه السلام ومن آمن معه؟ لا. إذن هنا تدمر كل شيء كتب الله عليه التدمير، كل شيء كتب الله على التدمير دمرته، وأهلك الله بها من خالف نبي الله هود عليه السلام. فلو كان كل ما أتى مثل هذا التعبير كل شيء فهو داخل في العموم، نصات الآية هاي دالة على ماذا؟ أن تلك الريح دمرت عرش الرحمن، ودمرت الكرسي، ودمرت السماوات الأرض، ودمرت النجوم، ودمرت الشمس والقمر، ولا أحد يقول بذلك، ولا أحد يقول آية تدل على ذلك. إذن كما قلتم تدمر كل شيء، يعني كل شيء كتب الله على التدمير. فقول الله خالق كل شيء أي من المخلوقات، فما من مخلوق إلا والله خالقه. تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني أصبحت فقط معالم قرية، وإلا القوم قد هلكوا صرعا كأنهم أعجاز نخل منقعر، كانوا طوال في قامتهم حتى النحل كالنخلة من طوله وقوته، واغتروا بقوتهم فهلكهم الله جعلهم صرعا، فكان أحدهم كأنه نخلة طويلة قد اقتلعت وسقطت. وهذا كله من ريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. قال وقوله فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيتم من الريح ما تكرهون، رأيتم شدة الريح وقوتها وخشيتم من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم أو ما تكرهون من برودتها، لأنها قد تكون باردة شديدة البرودة أو تكون حارة شديدة الحرارة تهلك النبات وتهلك الثمار. فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتوجهوا إلى الريح تذمونها وتسبونها. هذا ليس فيه جدوى من ناحية، وهو أيضا شرك بالله عز وجل ووضع للشيء في غير موضعه. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا هذا هو العلاج، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو العلاج، إسناد الأمور إلى الله، دعاء الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير. فدل على أن الريح تؤمر يا أخوان، إذا أقبل البلاء أو شعرنا به أو رأيناه أو سمعنا به، فيشرع للمسلم أن يدعو الله عز وجل أن تكون العواقب سليمة وأن تمر هذه الفتن بسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال في حق الريح؟ قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بدل أن يفعلوا ما يفعل الكفار من سب الريح أن يقولوا هذا الدعاء، وهذا في حق كل مسلم مشروع. وما يدريك قد يستجيب الله دعاء واحد من أهل البلاد فيحفظ البلاد كلها بسبب دعائها، هذا لا تستبعده أبدا. فنوح عليه السلام رجل واحد دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، رجل واحد. فلذلك نحن الآن نسمع في هذه الأيام، وقد وقع كثير من السفهاء بالقيل والقال والضحك والمزاح، لأن المنطقة كما يقال ملتهبة، وقد تقع فتن وقد تقوم حروب. بعضهم يقول خلاص الحرب الثالثة العالمية الثالثة اقتربت، وبعضهم يمزح وبعضهم يعلق، وهذا كله لا يجوز. بل على المسلم ماذا يفعل؟ أن يلجأ إلى الله بالدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا رأينا الريح، وكما أشرع لنا ماذا؟ كثرة الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن كثير أمانان يا محمد، أنت أمان، وجودك أمان، ما يهلك الله الأمة وفيها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب توفي النبي عليه الصلاة والسلام، باقي الأمان الثاني، قال وهم يستغفرون. ثم لا تستبعد أبدا، فقد يحمي الله العباد والبلاد باستغفار رجل واحد، وقد تكون أنت ما يدريك. هذا أمر الله عز وجل يشرع. خلي هذا الكلام يوصل إلى كم واحد، ومن وصله استغفر. قد يكون استغفار يكون نافع، قد يكون استغفار 100 200، قد يكون يستغفر 100 واحد فيحمي الله عز وجل البلاد والعباد من الفتن. الأمر أمر الله عز وجل، الأمر أمر الله عز وجل، بيده ملكوت السماوات والأرض، قل إن الأمر كله لله. ليس على كل حال إذا خطط الكفار والأعداء وهددوا سيتحقق ما يفعل، سيتحقق ما وعدوا به أو توعدوا به، ليس على كل حال. يغير الله الأمور، الأمر بيد الله، ذلك الله وحده الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يجوز أبدا للمسلم يتعلق قلبه بغير الله، لا يقول لا الأمور هينة ما دام فيه موجودة الدولة الفلانية أو الجيش الفلاني أو الأموال موجودة أو السياسة محنكة أو لا لا لا، لا تنسب شيئا لغير الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بحدوده. فلندعو أنفسنا والآخرين أن نكثر من الاستغفار، أن ندعو الله عز وجل. لا يجوز الإرجاف، لا يجوز تخويف الناس، لا يجوز أن نوقع في قلوبهم الوهن والضعف، هذا كله حرام. تلينا بالتويتر والتغريدات وكل واحد يقول ما يقول، حتى الأطفال أخذوا يتكلمون بسبب ماذا؟ بسبب المرجفين المستهزئين المتهاونين المفرطين، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله. فلنقابل ذلك بماذا؟ بالمشروع، بالدعاء والاستغفار وتهدئة الناس. ثم ماذا سيحصل؟ يعني غاية ما سيحصل، والله ممكن يقول يفجرون الكيماوي ويجي علينا ونموت. طيب احنا شينا ما بينا، كل نفس ذائقة الموت، وإذا متنا يعني ايش؟ وإذا متنا وهل سيبقى أحد أصلا؟ العبرة عند المسلم على ماذا يموت، مو أنه يموت. مات محمد صلى الله عليه وسلم، مات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 100 سنة من هذا من الآن لن يبقى أحد على وجه الأرض إلا من عمر إلا النوادر، صح، من يعمر أكثر من 100. وقبل 100 سنة كل البشر الآن اللي 7 مليار 8 مليار ما كانوا موجودين. يقول قبل 150 سنة طلع واحد، يمكن 2 عمره 130، خلينا قبل 150 سنة ولا واحد موجود من الآن، هذا 7 8 مليار ما كان حيا موجود، وبعد 150 سنة ولا واحد من هؤلاء سيكون موجودا. كل نفس ذائقة الموت، تخويف الناس من الموت من الكيماوي منها، هذا إيش فائدة؟ ماذا يستفيد الإنسان من هذا؟ حتى كأنهم يجعلون الأمور بيد المخلوق لا بيد الخالق، لا هذا خطأ. فلنستغفر الله ونكثر من ذكر الله ولندعو الله عز وجل. ولنبشر الناس بالخير، هذا خير من الإرجاف والتخويف بهذه الطريقة وإن كانت على سبيل المزاح. فالباطل ما يكون حقا إذا كان على سبيل المزاح، لا، الكذب كذب والسبسب واللعن اللعن والاستهزاء استهزاء والكفر كفر حتى لو كان على سبيل المزاح، ما يجوز. هذا ما أذكر به نفسي وإياكم. نعم. قال: فدل على أن الريح تؤمر بالخير وتؤمر بالشر. وفي الحديث: الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبرة مرسلة. نعم. قال: يستفاد من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: فيه النهي عن سب الريح، لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث إنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. صحيح. المسألة الثانية: فيه أن الريح مدبرة مخلوقة. عرفنا كيف يعني يصل هذا السب إلى الله عز وجل إذا سب أحدنا الريح، كيف؟ أن من الذي يدبرها؟ من الذي يرسلها؟ الله عز وجل، وهو الذي يرسل الرياح، هو الذي أرسلها. فإذا سبيت الريح انتقصت الله عز وجل، أمر خطير جدا. نعم. المسألة الثانية: فيه أن الريح مدبرة مخلوقة تأتي بالخير وتأتي بالشر من بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذم ولا بمدح، وإنما يتوجه إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. الله أكبر. نعم. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والتوحيد، ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره، كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس وأن يبينوا للناس وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله، وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح الخالص. هذا هو الحل. فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيالا من الناس. يعقل هذا يقوم واحد مخلص لله بالدعاء فينقذ الله به أمة من الأمم؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن. أمر بيد الله عز وجل، فالله عز وجل يكرم الكفار وينقذهم وهم يشركون به سبحانه وتعالى. المشرك إذا غشه موج وقع في مصيبة كان في البحر ودع الله مخلصا له الدين ينجيه الله عز وجل لما قام بقلبه من الإخلاص لله، مع علمه جل وعلا بأنه سيشرك بالله متى ما بلغ البر. فكيف يظن المسلم بنفسه وهو يعبد الله ويوحد الله أنه إذا دع الله عز وجل لن يستجيب الله له؟ لا يا أخي يا مسلم، لا، بل قال بعض العلم: قد استجاب الله لإبليس عدو الله. ماذا استجاب له لما قال إيش؟ قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ومع ذلك أمهله واستجاب له لحكمة، مع أنه توعد، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف يتوعد. في آية أخرى قال: لغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. واستجاب الله له، ويعلم الله بأنه سيفعل ويفعل وأنه عدو الله، بل قاله قبل ذلك: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومع ذلك لما قال له ذلك قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. كيف المسلم لا يثق بالله عز وجل بأنه يستجيب دعاه إذا دعاه؟ كيف؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأبشروا بالخير، فدعاء المسلم لا يضيع أبدا والله إلا ويستجيب الله لك، إما يعطيك ما سألت أو يعطيك خير مما سألت، أنت لا تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أو يصرف عنك سوءا بدل هذا الدعاء لدعوته، أو يدخل لك ذلك ليوم القيامة. يعني يضيع دعائك؟ لا، هذا ليس من كرم الله عز وجل، أن العبد يرفع عليه يديه ويدعوه ثم ردهما صفرا. إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد له يديه أن يردهما صفرا، ما يعطي شيء. لا، هذا ما يفعله كرماء البشر، فكيف برب البشر الكريم الأكرم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ يعني لو أن واحد من كرماء البشر كريم، كريم معروف وعنده مبتلى وعنده أموال، وسأل واحد حاجة يسيرة يعطيه ولا ما يعطيه؟ إيش تتوقع؟ ها؟ والله يعطيه، معروف يعطيه ما شاء الله وعنده خير ولا يثر فيه، لو أعطاه شيء يسير وسأله شيء يسير يعطيه، ما أدرى عنه. فكيف من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الكريم الأكرم يعطيك؟ لذلك بعض العلم يقول أني لا أحمل هم الدعاء، لأني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. يعني أنا يهمني أني أوفق وأرفع يدي وأسأل الله، ما يهمني أن الله يستجيب، لأن الله استجاب هذا 100%. أقول لكم والذي نفس بيده إلا والله يستجيب، لكن له حكمة، قد يؤخر الإجابة حتى تكثر من الدعاء، وحتى تصبر فيزيد أجرك، وحتى يقتد بك الآخرون، وحتى تنكسر نفسك وما فيهم الكبر والكبرياء والاستكبار. لله حكم، وقد تدعو الله ولا يستجيب الله لك، لأن في ليس في خير هذا الذي سألت. يمكن سأقول الله يا رب أقبل في هالكلية ولا هالسفرة ولا هذا الزواج ولا يا رب، يدعو ما يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان قاصر جاهل ما يعلم. قد تلح بالدعاء أن يرزقك الله الولد، الولد يمكن لا مصلحة لك فيه، يمكن يكون سبب لضلالك، لكفرك، لدخولك جهنم، لفضيحتك، ما تدري. فأنت تدعو ولا تحمل هم الإجابة، احمل هم أنك توفق للدعاء. فاسمع كلام الشيخ، كلام أهل التوحيد، يقول ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيال من الناس. صح، هذا إبراهيم عليه السلام قام بتوحيد الله عز وجل، ما استجاب له أحد يقال إلا واحد، لوط عليه السلام كما قال جل وعلا فآمن له لوط. لكن دعوته إلى يومنا هذه الدعوة المباركة، فجعل كلمة باقية في عقبه، وهي ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله، لأنه تبرأ من كل آلهة، قال إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل. فهذا معنى لا إله إلا الله، وما زالت هذه الكلمة باقية إلى قبيل يوم القيامة، ستبقى الكلمة، هو دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم كمل. قال كما حصل على أيدي الدعاة المخلصين وهم أفراد، والآن هناك جماعات للدعوة، وهناك إمكانيات هائلة، وهناك أموال، وهناك وهناك، لكن أين الآثار؟ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير. الله أكبر. نعم. والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات، ولكن أين الجدوى وأين الثمرة؟ الشر يزيد والشرك ينتشر، لأن الدعوات هذه في الغالب ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن 1000 داعية، كما هو معروف من سير الدعاة الصالحين، كما هو معروف من سير الدعاة المصلحين السابقين. نعم، بارك الله فيك. طيب نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.